إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزب، بشرى القصبي، يسرية الحكيم، همام عبد المطلب. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. وجدت نسخة خطية قديمة جدا في مكتبة آيا صوفيا من كتاب عجائب الهند للرباني بوزرك بن شهريار، وعنها نقلت نسخة طبعت في ليدن بهولندا سنة 1883 بإشراف المستشرق فان ديرليف، وترجمه إلى الفرنسية مارسيل رودفيك، حيث نشرت الترجمة الفرنسية مع النسخة العربية، ثم أعيد نشرهما بعد 3 سنوات، ثم ترجم الكتاب إلى الإنجليزية بواسطة كوينيل ونشر في لندن سنة 1928، وترجم إلى الروسية وطبع في القاهرة سنة 1326 للهجرة. أدركوني يا قوم، أدركوني. ماذا بك يا شرف؟ تكلمي يا ابنتي، تكلمي، ماذا حدث؟ أبي، أدركوا أبي. ما به يا شمس؟ سقط في صحن الدار وأناديه فلا يرد علي. تلك الفتاة في حاجة لمن يحميها. من تعني؟ شامة بنت الربان. صدقت والله يا صاحبي، فكل من هب ودب يسعى إليها راغبا الزواج منها. كيف لا؟ وأبوها رحمه الله قد ترك لها السفينة تدر ربحا هائلا، ومن سيتزوجها سوف تؤول السفينة إليه. لو أنه كان زوجها قبل وفاته لما كان. ويحك ويحك، وهل كان يعلم يا أخي؟ من؟ أنا حرب. افتح يا شارع. السلام عليك. وعليك السلام يا حرب. أريد أن أتحدث إليك يا شامة، فهل تأذنين لي بالدخول؟ يعلم أهل رام هورمز جميعهم أني لا أستقبل أي رجل في داري منذ وفاة والدي رحمه الله، فتكلم فيما تريد وأنت في مكانك يا حرب. تعلمين أني كنت قد طلبتك للزواج من والدك وأجلنا هذا الأمر. والآن يا شامة؟ الآن صار أولى بالتأجيل. قد مرت 3 شهور على وفاة أبيك. أتراحة كافية لجعلي أنت أحزاني؟ الحي أولى بالاهتمام من الميت. وماذا أفعل في أحزاني؟ ساعدي نفسك على قهرها يا شامة. إني أستعذبها ولا أريد إبعادها عني، فهي صلتي بذكرى أبي. لا بأس، يمكننا تأجيل العرس، ولكن إحنا أجلنا يا حرب، لم نؤجل العرس، لكننا أجلنا موافقتنا. وأنا الآن قد جئت كي تردي علي. اعلمي أن أباك رحمه الله كان موافقا على زواجنا. الظروف الآن غير مواتية للحديث في مثل هذه الشؤون يا أخي. وحتى متى سوف تظل الظروف غير مواتية؟ حتى يأذن الله. هداك الله يا شام، هداك الله، إنك تتعبين نفسك وتتعبينني أيضا بلا مبرر. أنا أطرب ظروفي. يا أختاه، يا أختاه، إن الوحدة مريرة. صحبتك السلامة يا حرب. هكذا؟ لا بأس بإذنك يا شامة، ولكني لن أيأس وسوف أعود إليك. دعوني وحيدة، دعوني وحيدة. فبات صباح، سأهزم هذه الليالي العنيدة، ويأتي ضياء بعيد بيوم جديد، فيورق بستاني القاحلة، ويطلق عبر المدى قلبي الآملة، فتعلو مواكب حلمي تبارك يومي وتقطع همي، وتأخذني من طريق جديد لروض بهي الزهور سعيد الطيور حبيب، يعيد إلي ابتسام الفرح، ويأتي زمان مطيع ينفذ ما أقترح. إذا شئت يعلو القمر، إذا شئت يحبط عندي المطر، إذا شئت طال السمر، إذا شئت جاء الضحى ضاحكا مفرحا، فلا تجمعوا حول قلبي هموما جديدة. دعوني، دعوني وحيدة. فذات صباح سأحزم هذه الليالي العنيدة. هذا غير معقول. هذا والله ما أخبرت به يا نجمة. صادق يا سيدي بزرك، صادق. ولكن هل كتبت ما أخبروك به؟ بالطبع، ها هو ذا. ليتك تقرأ علي يا سيدي. حسنا. أخبرني بعضهم أنه شاهد ببعض بلدان الهند فيلة تتصرف في حوائج أربابها، وإن الفيل يدفع إليه الوعاء الذي يشتري فيه الحوائج وفيه الودع، وهو نقد القوم وأنموذج الحاجة كائنا ما كان، فيكون معه في الوعاء شيء من ذلك الجنس والنقد، ويمضي إلى البقال، فإذا رآه البقال نزل من جميع شغله ولو كان على رأسه من يشتري منه كائنا من كان، وأخذ الوعاء من الفيل فعد الودع الذي فيه، ونظر ما يريد بأنموذج متاعه، ودفع إليه أجود ما عنده من ذلك النوع بأرخص السعر، ويستزيده فيزيده، وربما عد البائع الودع فغلط منه فيشوشه الفيل بخرطومه، فيعد البقال عدة ثانية ويمضي الفيل بما اشترى، فربما استقله صاحبه فيضربه، فيعود إلى البقال فيشوش متاعه ويخلط بعضه ببعض، فإما أن يزيده أو يرد عليه الودع. وإن الفيل الذي هذا صورته يكنس ويرش ويدق الأرز بمدقة يأخذها بخرطومه فيدق، ورجل يجمع عليه الأرز حتى يطحنه، ويستقي الماء، وذلك أنه يأخذ الوعاء الذي يستقي فيه الماء، وفي الوعاء حبل مشدود يدخل خرطومه فيه ويحمله، ويقضي جميع الحوائج، ويركبه صاحبه في حوائجه البعيدة، ويركبه الصبي، ويمضي عليه إلى الصحراء، فيقطع الحشيش وورق الشجر بخرطومه، ويدفعه إلى الصبي، فيجمعه في وعاء معه، ويحمله، فيكون ذلك طعامه. لا أحتاج لمال ولا أحتاج. وصلت سفينتك يا شامة، وصلت سفينتك يا شامة. لي عليها حرير هندي، وأنا لي عليها توابل. شامة، كل منهم سينال ما كان ينتظره يا شامة، بينما أنا ما زلت أنتظر بلا أمل. حرب؟ نعم حرب يا شامة. متى سوف يلين قلبك لي؟ ابتعد من هنا يا حرب، ابتعد من أمامي الآن هداك الله، فإني أكاد أن أنفجر من الغيظ. لماذا يا شامة؟ ابتعد عني. ابتعد يا شامة، لماذا زعقت فيه هكذا؟ لقد صارع بالابتعاد بينما الناس تنظر إليه، ولا يعلم أحد غيرنا أنه لم يخطئ في شيء. هل تعاطفتي معه؟ بالطبع، فالرجل لم يخطئ وأنت أهنته دون مبرر. تزوجيه إذن بدلا مني إذا كان يعجبك. ها؟ هل وصل بك الأمر إلى هذا الحد يا شامة؟ لقد صرت لا تطاقين. أنا عائدة إلى دار أبي، وافعلي بالناس ما شئت أن تفعلي. لا يفجع الإنسان في شيء قدر ما يفجع في قلبه حين يكون هذا القلب دليله في الحياة ويقوده دون أن يدري إلى طريق الآلام. حين ذاك تضيق الدنيا على رحابتها أمام عينيه، وتتجمع ظلمات الهموم من حوله، ويتوارى وجه الصباح الجميل. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.